الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بناء على ما تقدم أن رأي المصنف في مثل الجمل التي من قبيل الجمل الوصفية مثل أكرم الرجل العادل أو العالم لا مفهومة لها، فلا تدل على أنك لا تكرم الرجل الفاضل. لكن جماعة من الأصوليين أقاموا مجموعة من الأدلة على أن الجمل الوصفية لها مفهوم، فقول المولى أكرم الرجل العالم يفهم منها لا تكرم الرجل الجاهل. المصنف بعد ما ذكر أنه لا دليل على ذلك بل الدليل على العكس، لأن الوصف قيد للموضوع لا لزمه حسب ما تقدم. الجماعة أقاموا أربعة من الأدلة على أن الوصف له مفهوم، فإذا أكرم الرجل العالم يفهم منه مفهوم المخالفة اللي يقول لا تكرم الرجل الجاهل. دليلهم شنو؟ إنهم أربعة من الأدلة. المصنف يذكر دليل دليل ويجيب على كل واحد من الأدلة. الدليل الأول، قالوا في لغة العرب عندما المتكلم يقيد الكلام بقيد معين حتما أكو فائدة من التقييد، وإلا إذا ما كان أكو فائدة من التقييد لكان ذكر القيد لغوا. فالمولى إذا كان يقول أكرم الرجل العالم ومراده العلم ما إلى أي خصوصية ولا أي امتياز في موضوع الإكرام، لأنكم تقولون لا مفهوم للجملة الوصفية. فإذا أكرم الرجل العالم، ليش المولى قال أكرم الرجل العالم والحال أنه هم يجب إكرام العالم وهم الجاهل؟ فإذا قول المتكلم أكرم الرجل العالم هاي العالم قال قيد له قيد جائز ما إلى داعي. شنو الداعي من ذكر؟ لابد أن تقولون صيانة لكلام الحكيم من اللغوية أن تقولون أن الأوصاف عندما تذكر في الجمل لإفادة المفاهيم، يعني أكرم الرجل إذا قال العالم معناته الجاهل من الخرج من موضوع. فإذا صيانة لكلام الحكيم من اللغوية نقول بأن الجمل الوصفية لها مفهوم، وإلا لما كانت هنالك فائدة لذكر الوصف. واضح بعد هذا المثال. المثال المتقدم في الغنم السائمة زكاة، إذا كانت ثوب ما إلى دخل في وجوب الزكاة على الغنم لأنه ثوب لا مفهوم للوصف، فمعناته الغنم سواء كانت ساهمة أو كانت معلوفة الزكاة تكون موجودة عليه. يعني ليش الإمام عليه الصلاة والسلام قال في الغنم الساهمة؟ كان يجب أن يقول في الغنم زكاة. فذكر الإمام الساهمة دليل على أنه أخو بي فالإفادة، وإلا لكان كلامه لا. هذا استدلالكم الأول. المصنف يجيب على هذا الاستدلال. جواب يقول احنا الأوصاف يعني مطلق القيود عندما نذكر في الكلام مو فقط لإفادة فائدة معينة، الفوائد متعددة. من الفوائد هو إفادة المفهوم، من الفوائد إفادة الأفضلية. الأفضلية شلون؟ المولى إذا كان جاعل في الغرفة عالم وجاهل، المولى لما يقول أكرم الرجل العالم هذا من باب بيان أفضلية العلم على الجهل، فكأنه المولى يريد يقول لك أكرم كل إنسان كل رجل خاصة العالم منه بالخصوص العالم منه. فالقيد احيانا مو فقط لإفادة المفهوم بل احيانا لإفادة الأهمية او الأفضلية. فالإمام لما يقول في الغنم أجزاءنا زكاة، هذا مو معناته الغنم المعلوفة ما فيها زكاة، وإنما الزكاة موجودة على كلا النوعين بالخصوص السائمة، يعني يريد يبين أفضلية السائمة أهمية السائمة بالنسبة للزكاة. إذا كان الوضع محصور بإفادة المفهوم كان كلامكم صحيح، لكن هنا كلام الإمام دغوشي لا، لأنه واحد من فوائد الوضع ذكر الوضع إفادة المفهوم، واحد من فوائد الوضع شنو؟ إفادة الأهمية. فإحنا لما نقول لا مفهوم للوضع، الفائدة الأولى طيرناها، لكن الفائدة الثانية شنو؟ موجودة. والحكيم هو الذي لا يتكلم عبثا، وهذا كلام الإمام عبث، إنما لإفادة الأهمية. هذا الاستدلال الأول وجواب. الاستدلال الثاني قالوا الأصل في القيود الاحترازية. احنا عندنا القيود على نوعين، عندنا فرد قيد توضيحي وعندنا فرد قيد احترازي. القيد التوضيحي شنو والقيد الاحترازي شنو؟ القيد التوضيحي يأتي بتوضيح المقيد فقط والإشارة إليه، أما القيد الاحترازي فمو فقط يوضح يوضح المقيد بل يفرض عنه المشابهات. مثال: عندما جاء أحد الشيعة الإمام عليه الصلاة والسلام وسأله عن من أتفقه وعن من آخذ معالم ديني، الإمام عليه الصلاة والسلام قال عليك بهذا الجالس، عليك بهذا الجالس، كان زرارة هو الجالس. استثنانا لما الإمام قيد هذا بالجلوس، هل الجلوس موضح إلى هذا أم لا؟ يريد يقول فقط حين الجلوس أخذ منه معالم الدين، أما حين القيام لا تأخذ منه معالم الدين. شنو الظهور منه؟ الظهور الإمام لما يقول عليك بهذا الجالس، هذا الجالس قيد توضيحي للإشارة إلى زرارة، ليس إلا، وإلا زرارة كلامه بناء على هذا الحديث حجة، سواء كان جالسا أو كان قائما أو نائما أو ما أشبه، ماكو فرق. فإذا الإمام عندما يقول عليك بهذا الجالس، هذا الجالس قيد، ولكن هذا القيد بالتوضيح فقط. أما إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء زيد فأكرمه، هنا إذا جاء قيد، لكن هذا قيد احترازي. احترازي شنو؟ سابقا قبل أن الإمام يقول هذا الكلام كان يجب إكرام زيد حال المجيء وحال عدم المجيء، لكن الإمام عندما يقيد كلامه بالمجيء يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا معناته يفرض وجوب الإكرام حالة عدم المجيء. هذا احتراز، دفع، تجنب حالة الإكرام في حالة عدم المجيء. أو مثلا إذا شايفين الفقهاء في الرسائل العملية أو ما أشبه يقولون مثلا متى يجوز للشاهد مثلا أن يشهد بالشهادة مثلا على حالة معينة، على مشكلة معينة، يقول يجب أن يكون مثلا بالغا عاقلا مثلا. زين، هنا بالغ وعاقل هذني قيود، لكن هذني مو قيود توضيحية وإنما قيود احترازية. بالغ لدفع الصبي غير البالغ، عاقل لدفع المسموم. أو يقول في مرجع التقليد يجب يشترط فيه الذكورة والعدالة وطهارة المولد وإلى آخره. زين، ذكورة لدفع احتمال المرض، فهذن القيود أمثال من القيود يسمون احترازية. احترازية يعني لدفع بعض المشابهات. فإذا القيد إما توضيحي وإما احترازي. إذا المولى في الجمل الوصفية يقول أكرم الرجل العادل، فهنا إما القيد توضيحي وإما القيد احترازي. علماء الأدب يقولون إذا كانت أدنى قرينة على أن القيد توضيحي نعمل. إذا كانت القرينة على أن القيد احترازي نعمل بها، أما إذا لم يقم الدليل على أن القيد من أي قبيل، هل هو احترازي أم هو توضيحي، يقولون أدنى أصل عقلائي يؤمن لنا المسألة. يعني في القيود المشكوكة مشكوكة أنها توضيحية أو أنها احترازية، يقولون الأصل هو أن القيد احترازي. ليش؟ صيانة لكلام الحكيم عن الكلام الزائد، وكل كلام من قبل الحكيم يصدر حتما لإطالة فائدة، التوضيح لا فائدة فيه، فإذا الاحتراز هو الذي فيه فائدة. بناء على هذا الكلام، فإذا المولى يقول أكرم الرجل العادل، إحنا ما ندري هذا العادل قيد توضيحي لو قيد احترازي. إذا كان توضيحي معنات الجملة الوصفية ما بيها مفهوم، هذا مثل أكرم هذا الجالس أو عليك بهذا الجالس. أما إذا كان احترازي يعني شنو؟ يعني لما يقول أكرم الرجل العادل هذا احترازا وتجنبا عن إكرام الفاسد. الأصل في القيود شنو؟ الاحترازية. فإذا لما المولى يقول أكرم الرجل العادل هذا القيد احترازي، احترازي بشنو؟ بدفع الجافي. إلى طه الشكل يتبين أن الجملة الوصفية شنو؟ هذا الاستدلال الطويل العالي. المصنف هل يجيب على هذا الاستدلال؟ أكو طلب نكتة احنا لمحنا إليها في مفهوم الشرط. قلنا عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه إهنا نوعين من الحكم عندنا. فرد قسم شخص الحكم، وفرد قسم نوع الحكم أو سنف الحكم. في المفاهيم دائما عندما نقول هل الجملة مفهوم أم لا، لا نبحث في الأحكام الشخصية وإنما نبحث في الأحكام النوعية. يعني شنو؟ في جملة إن جاءك زيد فأكرمه قطعا إهنان أكرمه يعني يجب الإكرام، هذا شخصي. وعدنا كلي الوجود اللي هو النوع للحكم، شلون الإنسان اللي هو كل زيد اللي هو فرده شخصا، إهنان عدنا هذا الوجود الخاص اللي جاي في هاي الجملة. وعدنا فوق ذكرت حقيقة نوعية كلية سموها سنف الحكم أو نوع الحكمية، الوجود كلي الوجود. عدنا إذن هذا الوجود وعدنا الوجود كلي الوجود. عندما نقول للجملة الشرطية أكو مفهوم أم لا، مرادنا مفهوم يبقى للنوع لو النوع أيضا ينفي. يعني عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، الوجود الشخصي هذا قطعا ينتفي حالة عدم وجود زيد، عدم نبيه، هذا لا شك فيه، وماكو واحد من الأصوليين أو الأدباء الناقش في هذه المسألة. لكن اللي يقولون للجملة الشرطية أكو مفهوم، يعني إن لم يجئك زيد لا تكرمه، مرادهم منه يا وجود النوع ذاك الوجود الكلي مو الوجود الشخصي. هذا اللي سابقا لمحنا له وجبنا له أمثلة وما أشبه. إهنانا صحيح احنا لما نقول اكرم الرجل العالم يعني يجب اكرام الرجل العالم، هذا لا شك اذا ما كان في هاي الجملة الرجل العالم قطعا الوجوب مال الشخصي ينتفي، لكن نوع الحكم كلي الوجوب ايضا ينتفي عند انتفاء العدالة ام لا ينتفي. احنا نتحدث احنا لما نجدت القيود احترازية احنا هم نقبل هاي الأصل في القيود الاحترازية للتوضيح. لكن إهنا عندما نقول أكرم الرجل العادل، هذا العادل هو القيد الاحترازي، لكن هذا قيد شخصي لو كلي، هذا شخصي، هذا لدفع إكرام غير العادل، لكن هذا ما يفيدنا انتفاء جنس الحكم اللي هو كلي الوجود، هذا فقط جاي يقيد الموضوع، يقول هذا الموضوع الشخصي خليه يكون عادل لا يكون جاهل. اما معناته انه لا يجب اكرام الجاهل بكل الحكم، لا ما عليك جاهل. فاذا نحن نقبل قاعدتكم، لكن قاعدتكم لا تجري في محل البحث. أعرفكم تجري في الاعتراض عن الموضوع، وإحنا بحثنا في الاعتراض عن الحكم ولا مفهوم له. الاستدلال الثالث، يقولون الوقت تعليق الحكم على الوقت مشعر بالألية. يعني شنو؟ المولى عندما يقول أكرم الرجل العادل، الإكرام على من تعلق؟ تعلق على العدالة، صحيح؟ هذا معناته يجب إكرام الرجل لكونه عادل، فكأنه العدالة أكو بها شمة ريحة والعلية، علية وجود الإكرام للعدالة، يعني العدالة هي علة وجود الإكرام. إشعار ما عندنا دليل على العلية، هذا ليس مثل مفهوم الشرط، مفهوم الشرط المقدم قطعا علة للثاني، ما عندنا نقاش فيه، لكن هنا ما عندنا يقين بأن العدالة هي علة وجوب الإكرام، لكن نحتمل أكو إشعار فد إحساس فد حد أكو بأن العدالة هي علة وجوب الإكرام. إذا صار هالشكل العلة متى ما تحققت تحقق المعلوم، متى ما كانت العدالة موجودة الإكرام موجود، متى ما ارتفعت العلة يرتفع المعلوم، عدالة ما متحققة إكرام لا يحقق. المصنف مثل الاستدلال الثاني يقبل قسم من النقاش مالهم ويرد بالنتيجه كل الدليل، يقول احنا نقبل تعليق الحكم على الوصف مشعرا بالعلميه، لكن هذا الاشعار ما يفيدنا في افاده المفهوم. ليش؟ لان احنا في موضوع المفاهيم نبحث عن الظهور العرفي، والظهور العرفي غير الاشعار. احنا الجمل في اللغه بها اشعار فالمرتبة جدا ضعيفة للظهور، وعدنا ظهور 90% 95%، وعدنا نص، النص 100% ظاهر مثل ان الله على كل شيء قدير، هذا نص ما به ظهور، ما عدنا شيء اسمه شيء في هذا العالم والله تعالى مقادر عليه، هذا يسمونه نص احتمال ثلاث ماضي. وعدنا ظهور، ظهور صيغة افعل في الوجود، هذا ظهور 90% انه نحتمل العرف عندما يسمع الامر صدرا من العالي الى تام يفهم الوجود. وعندنا اشعار احتمال 40% 30% 30% وال 40% اللي يسموه اشعار، هذا مو سجل. احنا نبحث ان الظهور العرفي حتى يعني اذا ظهر المعنى من الكلام بنسبة 90% 80% لا تنقبل. فهنا لما نقول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالألية ومو ظاهر في الألية مثل الشاذ، في الشاذ كان إن جاءك زيد فأكرمه علة الإكرام هو المجيء، كان ظهور أكو 90%، أما هنا تعليق الحكم على الوصف مو 90% 30-40%، هذا إشعار، الإشعار إذا لم يصل إلى مرتبة الظهور لا حد فيه. هذا مجرد الاستدلال الرابع، مستدلين بحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وإفادة واحد من أصحاب النبي المفهوم في الوقت. هذا المثال اللي ذكري سابقا مرفوع، احنا تقدم البيان عنه، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم معناته شنو؟ معناته مطل الفقير ليس ظلم. مستدلين بهذا الحديث، قال هذا الحديث مو يفيد المفهوم، اذا كل جمله وصفيه تفيدنا المفهوم. وسابقا احنا جاوبنا ان هذا الحديث فيه قرينه عقليه على المفهوم، واحنا بحثنا مو في الموارد في الجمل التي فيها قرائن، في الجمل الخاليه والمجمده على القرينه. وهذا الاستدلال الرابع مالهم ايضا خالص عن موضوع بناء على هذا الكلام. الجماعه بما ان النقاش العلمي يتوقف على المبارزة بين الأدلة، فكل طرف يظهر الدليل، فإذا ما قدر يقنع الطرف المقابل برد الأدلة، الأجوبة على الأدلة كلها مالته، يبقى قوله محتمل وقول طرفه أيضا محتمل. لكن المصنف ذكر دليله وبعدين جاب أدلة تنقص، كلهم جابر وكلهم استشكل عليهم أن في شيء يصير لا مفهوم للجملة وحسن. إذا عرفنا ذلك صفحة 122 إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الواقع لو كل وطبعه من دون قرينة أنه من قبيل الثاني، أي أن الواقع قيد للموضوع لا للحكم، إذا كان قيد للموضوع لا مفهوم له، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للوقت. ومن هذا التقرير، من هذا البيان اللي بين المصنف، يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوقت بالأدلة الآتية. الدليل الأول أنه لو لم يدل الوقت على الانتفاع، انتفاء الحكم عند الانتفاع عند انتفاء الوقت، لم تبقى فائدة في ذكر الواقع، هذا استدلالهم. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوع الوقت إلى الحكم، بل الوقت قد يرجع إلى الموضوع. ليش؟ لإطالة الأهمية ولإطالة الأفضلية، وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به. فأكرم الرجل العالم هذا المنبر، فلان أهمية العالم من منبر أنه الجاهل لا تكرمه. اثنين، أن الأصل في الخلود أن تكون احترازية، والجواب أن هذا مسلم، الأصل في الخلود احترازية احنا نمثله. طبعا أكو قول ثالث لبعض المراجع المعاصرين يقول الأصل في الخلود لا للتوضيح ولا الاحتراز، وإنما الأصل في الخلود الإفادة، اللي هذا فرصة ثالث من الأقسام أضاف هذا. ولكن معنى الاحتراز هو شنو؟ تضييق دائرة الموضوع اللي هو الرجل، وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له، شخص الوجوب لا يشمل هذا الرجل الجاهل، أما كلية الوجوب شلون يشمله؟ وإحنا بحثنا في كلية الوجوب في نوع الوجوب ونحن نقول به، وليس هذا من المفهوم في شيء، لأنه ماكو أحد يشك في أن شخص الحكم ينتفي سواء كانت الجملة شرطية أو وقتية أو مفهوم ذكر أو غاية أو ما أشبه. لكن البحث دائما في نوع الوجود، كلية الوجود، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت شرك الحكم، يعني نوع الحكم لما عداه لما عدا هذا الموضوع المذكور في الجملة اللي هو الموضوع الشخصي، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا كما في مفهوم الله. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاع الوقت قيدا للحكم، وإنما يكون قيدا للموضوع. الدليل الثالث أن الوقف مشعر بالعلية، فيلزم إناقة الحكم بالوقف، فإذا انتفى الوقف ينتفى الحكم. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما نقبل هذا الكلام، إلا أنه ما لم يصل الإشعار إلى حد الظهور العرفي 90% لا ينفع في الدلالة على المفهوم. وإحنا بحثنا في المفاهيم وفي الإشعارات، وإنما في المفاهيم والظهور ظهور العرف. فالاستدلال الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلمه، المطل يعني المماطلة، التمرد على أداء الدين. والجواب أن ذلك على تقديره، على تقدير وجود المفهوم لا ينفع. المصنف هنا ليش قال على تقديره على تقدير وجود المفهوم؟ لأن هذا الحديث بناء على مبنى المصنف ما إلى مفهوم. تذكرون مثل المخمس في أن الجملة الوقتية متى يكون لها مفهوم؟ فيما إذا كان الموصوف مذكور في الكلام، كان الموصوف معتمد. أما هنا الموصوف مذكور في الكلام، مطل الغني يظلم، الغني هو الوقت، صحيح؟ فإذا بما أنه الموصوف مو مذكور في الكلام على مبنى المخمس هذه الجملة لا مفهوم لها. لكن هنا المخمس ليش ذكره؟ هذا تماشيا مع مبنى القوم اللي يقولون سواء الموصوف كان مذكور او ما كان موصوف، ما كان مذكور نبحث ان الجملة الوصفية لها مفهوم او لا. لذلك المصنف يقول والجواب ان ذلك على تقديره، يعني على تقدير وجود المفهوم، يعني احنا جاي نسلم مبنى القول نسلم، والا على مبنانا اصلا هذا الدليل كاملا ما يجي خارج عن موضوع الباحث. لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لاننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم احيانا لوجود قرينة. لما عدنا نقاط إذا كانت القرينة موجودة إحنا نقول بوجود المفهوم، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف، طبيعة الوصف المجرد عن القرائن، لو قلي ونفسه للمفهوم هل يدل عن المفهوم أم لا. وفي خصوص المثال نقل الغني ظلمون، نجد القرينة على إنابة القرينة العقلية، يعني على إنابة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، الموضوع هو الغني، الظلم هو الحكم. مناسبة الغني لما لا يدفع الدين ليش؟ قلنا إما إيذاء وإما عدم أداء حقوق الناس وخلافهما فهو. فخلينا عقلية أقول فيفهم أن السبب في الحكمة والظلم كون المدين غنيا فيكون مطالب ظلما بخلاف المدين الفقير. إذا كان فقير لعجز الفقير عن أداء الدين فلا يكون مطالبه ظلما. بناء على هذا الكلام الأدلة كلها لا تنهض على إطالة المفهوم. فإذا صار عندنا مفهومين إلى الآن بحثنا، مفهوم الشرط مفهوم الغاية، مفهوم الوقت مفهوم الشرط له مفهوم من وقت لا مفهوم. الآن نبحث في المفهوم الثالث اللي هو مفهوم الغاية. مفهوم الغاية من المفاهيم المهمة الواردة كثيرة في الشريعة. في قول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، دون سوء الالتفات إلى هذا الكلام الموضوع وايد دقيق. وأتم الصيام إلى الليل هنا أدنى ثلاثة أمور. أدنى أتم الصيام يعني يجب إتمام الصيام، يعني الإمساك يجب الإمساك إلى الليل، هذا واضح. لكن من نفس هاي الجملة نستظهر ثلاثة أمور. شنو؟ الأمر الأول وجود المغيلة. الأمر الثاني وجود الغاية. الأمر الثالث وجود ما بعد الغاية. توضيح ذلك. هنا القرآن الكريم عندما يقول أتم الصيام إلى الليل، هاي كلمة إلى كلمة حتى وإلى ذنبناك تذن يسموه أدوات الغاية. عندما تقول سافرت إلى مكة يعني غاية السفر شنو هي؟ نهاية السفر شنو هي؟ مكة. هنا القرآن الحكيم عندما يقول أتم الصيام إلى الليل، هاي كلمة إلى يسموها أداة الغاية، هذه بعد واضحة وبالنحو مفهومة. لكن ما قبل إلى أتم الصيام هذا يسموه مغير، إلى واضح يسموها أداة الغاية، الليل يسموها الغاية، ما بعد الليل يسموه ما بعد الغاية. كم اصطلاح صار عندنا؟ أربعة. واحد مغيّة أتم الصيام، واحد أداة الغاية إلى، واحد نفس الغاية الليل، واحد ما بعد الغاية ما بعد الليل. زين، هل إهمالنا جاري البحث عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، هل الغاية داخلة في المغير أو مو داخلة في المغير؟ أتم الصيام إلى الليل يجب الإمساك ويجب الصيام إلى الليل، هذا لا شك فيه. النهار كله إلى حين آخر لحظة من المغرب يجب الإمساك، لكن الغاية اللي هو الليل داخل في وجوب الإمساك، داخل في المغيا أيضا لهذا. واضح الحكي له هو. إذا قلنا الغاية داخل في المغيا يعني يجب الإمساك حتى يتم الليل وتنقضي مقدار من ساعات. إذا قلنا الغاية داخل في المغيا يجب الإمساك فقط إلى آخر لحظة من المغرب، أول لحظة من الليل يجب الإمساك. هذا ما عندنا نقاش، لكن النقاش وين صاير؟ هل للغاية مفهوم أم ليس للغاية مفهوم؟ يعني شنو مفهوم؟ عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، ها؟ ما بعد الغاية يدخل في حكم الغاية أم لا يدخل؟ إذا قلنا للغاية أصل مفهوم معناته أتم الصيام إلى الليل ما بعد الليل بناء على وجود المفهوم لا يجب فيه الصيام. ما بعد الليل اللي هو الغد لا يجب فيه الصيام. اذا قلنا ليس للغاية مفهوم اتم الصيام الى الليل، حكم الغد شنو؟ مسكوت عنه، لا يجب. واضح شلون؟ فاذا نبحث في مفهوم الغاية مرادنا وين؟ مرادنا فيما بعد الغاية، داخل فيما قبل الغاية ام ليس بداخل. اذا قلنا اكو مفهوم للغاية نقول ما بعد الغاية ليس بداخل حكمين. اما اذا قلنا ما اكو مفهوم للغاية نقول ما بعد الغاية مسكوت. مثل اذا قلنا في الوقت ما اكو مفهوم اكرم الرجل العادل، اذا قلنا ما اكو مفهوم للوقت يصير حكم الجاهل شنو؟ مسكوت. احنا نحن قلنا اتم الصيام الى الليل ما اكو مفهوم للغاية معناته الغد مسكوت. ما بعد الليل ما بعد الغاية هذا تابع لبحثنا في المطلب الثاني اللي بعدين راح نجي. اكو مفهوم للغاية لكن الغاية شنو؟ الليل نفسه هل داخل في حكم المغير ام مو داخل في حكم المغير؟ داخل في حكم ما بعد الغاية. شو نسوي؟ ان انا اكو نقطتين لازم نبحث. فرد نقطة المنطوق، فرد نقطة المفهوم. النقطة الأولى لازم نحرر محل البحث في المنطوق. نجي نقول عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، هذا بالمنطوق بالكلام الليل داخل ضمن الأيام الأخرى ضمن الوقت الآخر أو مو داخل؟ إذا قلنا داخل فنقول يجب في الليل الصيام. إذا قلنا مو داخل منطوقا فنقول لا يجب صيام في الليل. إننا صار الأقوال متعددة. جماعة من الأصوليين الآن بحثنا، إذن بحث مو بالمفهوم، يعني ما بعد الغاية مع الليل. الآن بحثنا وين؟ فقط في الغاية. جماعة من الأصوليين وعلى الظاهر منهم المرحوم الشيخ أبو القاسم الفوري يقول للغاية مفهوم، للعفو الغاية داخلة في الغاية. فعندما يقول أتم الصيام العقل مو داخل، عندما يقول أتم الصيام إلى الليل الليل خارج، يعني يجب الإمساك إلى آخر لحظة من المغرب. أما الليل لا يجب فيه، فقول يقول بعدم الدخول مطلقا. قول ثاني يقول بالدخول مطلقا، أتم الصيام إلى الليل يعني الليل داخل في الصيام، يجب الصيام فيه. هذول قولي المصنف ما ذاك. قولي آخرين تفصيل، يقول بالتفصيل إذا كانت الغاية من جنس المغير مو داخل، إذا كانت الغاية من غير جنس المغير داخل. لا بالعكس، اذا كانت الغاية من جنس المغير مو داخل. العكس داخل، اذا كانت من غير جنس المغير مو داخل. توضيحا، في الآية عندما يقول اتم الصيام الى الليل، المغير من هو؟ اتم الصيام المغير من هو؟ الزمن. قاعد تبحث عن الزمن، يعني زمن وجود الصيام الى اخر لحظة من المغرب. الليل شنو؟ زمن لا زمن؟ زمن. فاذا الغاية والمغير كلاهما زمن، هذول من جنس واحد. فاتم الصيام الى الليل معناته شنو؟ معناته الليل داخل. مثال اخر في القرآن الحكيم يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. زين، المرفق من جنس اليد، يعني المرفق مو فرد شيء اخر خارج عن اليد، هي اليد كلها جزء منها من المرفق. فاذا في وجود الغسل في الوضوء غسل اليد، المرفق ايضا يكون داخل في وجود الغسل. صحيح؟ لأن المرفق المتصل مغير الجوية. أما إذا كانت الغاية مخالفة إلى جنس مغير لا تدخل الغاية. مثال قول الإمام عليه الصلاة والسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حتى صارت غاية. زين هاي حتى كذا يقول إلى أن تعرف أنه حرام ما كفر. هنا المغير من هو معرفة الحلال، الغاية من هو معرفة الحلال. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. معرفة الحرام ومعرفة الحلال هذول من جنس واحد هذول جنسين، حلال وحرام. فإذا إذا كانت الغاية من غير جنس المغير نقول لا تدخل في المغير. فإذا الحلية باقية إلى آخر لحظة لتعرف فيها الفرق. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني يقول إذا كانت الغاية جاية بصيغة إلى لا تدخل، إذا جاية بصيغة حتى تدخل. فمثال أتم الصيام إلى الليل، إحنا لا تدخل. يعني هذا عكس التفصيل الأول، لا تدخل يعني الليل حكمه مغاير إلى حكم النهار. أما إذا كانت حتى، مثال اللي جاي بنانا يقول أكلت السمكة حتى رأسها، هنا يعني شنو؟ شنو الظهور العرفي؟ ظهور رأسها ما تنعدل. فإذا إذا كانت حتى الغاية داخلة في المغاير، إذا كانت إلى الغاية مداخلة في المغاير. تم تفصيل صاعدنا تفصيلين وقولين من السابق، دخول مطلق وعدم دخول مطلق. صار أربعة. المصنف يجيب فرق قول خامس يقول بالتوقع، يقول نبي هل الغاية واقعا داخلة في المغير أم ليست بداخلة في المغير؟ وإنما دائما نتوقف على وجود القرائن. إحنا ما عندنا دليل. هذول من كانوا يقولون أربع أقوال، يقولون الأصل في الغاية الدخول، الأصل في الغاية عدم الدخول، الأصل في الغاية التفصيل على كلا وجهين. أما المصنف يقول الأصل ما، وإنما دائما نحتاج إلى وجود القرائن. بس إن شاء الله باشر راح نجي نكمل هذا المطلب. فخلي نقرأ هاي النقطة. إذا ورد التقييد بالغاية نحو وقت الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. فرق بين المثالين، الأول قرآني الثاني حديث. الأول بالغاية إلى، الثاني بحتى. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. الجهة الأولى في المنطوق، في دخول الغاية في المنطوق، أي في دخول الغاية في حكم المغير. فقد اختلفوا في أن الغاية وهي، من هي الغاية؟ الواقع بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى اللي هي أدوات غاية، هل هي داخلة في المغير حكما وجوب الصيام أو خارجة عن المغير حكما لا يجب الصيام، وإنما ينتهي إليها إلى الغاية المغير موضوعا وحكما، موضوعا وحكما. لما يقول المولى أتم الصيام إلى الليل إهنا أو مو على المثال، إذا المولى يقول صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، إهنا بالنسبة لليوم العاشر يدخل حكما في حكم المغير ولكن موضوعا لا يدخل. ليش؟ لأنه يجب الصيام من أول يوم إلى اليوم التاسع، المغير الموضوع ما انتهى، لكن حكم وجوب الصوم شوية ينفل وينفل يوصل إلى اليوم العاشر، فالمغير ينتهي موضوعه لكن الغاية حكمها باقي. لذلك يقولنا وإنما ينتهي إلى الغاية المغير موضوعا اليوم التاسع وحكمه اللي هو أيضا مثل اليوم التاسع، هذا بناء على عدم الدخول. أما لو قلنا بالدخول فالموضوع ينتهي، لأن يوم التاسع ينتهي الموضوع، لكن الغاية باقي وجودها في الحكم على المستمر. على أقوال منها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغير فتدخل فيه، نحو صمت النهار إلى الليل، لذلك الزمان هو الجنس، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال كل شيء على الحلية والحرمة من جنس مختلف. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقع بعد إلى فلا تدخل فيه، وبين كون الغاية واقع بعد حتى فتدخل، نحو كل السمكة حتى رأتها. والظاهر هذا القول الخامس أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدم الدخول، بل يتبع ذلك عن الدخول وعدمه المواد والقرائن الخاصة الخاصة بالكلام. نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كان الغاية للحكم، كمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. هذا إن شاء الله بس رح نجي نوضح المطلوب منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.